بابلك صدى جبريل بيوقف ويستأذن من بعد النبي ما غاب به النايبة تأذن بابلك صدى جبريل بيوقف ويستأذن من بعد النبي ما غاب به النائبة تأذن بعد الواح والآيات قلبي الزهر ظلي والنار تفعتي كل صوب وما أسمع نحب محسن وما أسمع نحب صاير بشم أذي طمع وانها تجري العين لض العين تجري العين لو تبكي على محسنها اي عين بابي الوحيد أسأل من بعد النبي ما غاب عندي عتابه تعنت ذيك التدعي أصحاب بس ما أهل بيت النبي بالمصاب حمالك حطب حضره ونيرانس عراو بالباب ونيرانس عراو بالباب باب الدار شبا ونار باب الدار شبا ونار آمين دافع وغاين هتجري العين صوتك صوتك تجري العين ماجور ان شاء الله راح يعورك هذا البيت لو تبكي لو تبكي اي على باب النبي يا حب حيني طاغيها قالنا وفاطمة بالدار وصل مصطفى عليها على باب النبي يا حب حين الطاغي هي قايلة وفاطمة بالدار وصل مصطفى عليها حرق الدار بهم صاح وإن بنت النبي بيها على الباب هجموا قوة أناشد وين حاميها أناشد وين حاميها اعتنيت صيحات لابو الحملات اعتلت لابو الحملات لابو الحملات عليهم حملة يعلنها مولاي هجموا عالدار وخلف الباب ستورها نادت الباب بين الباب والحائط زكية رادت تمنع هجموا عدان خلف الباب سترها لادت الباب بين الباب والحائط زكية رادت تمنع عصرها بلا مروة وحب ضليع هشام ويسمع حاس بيها نبت بسمار وعمدا بار بهاي دفعة وعمدا بار عصرها بلا مروة وحب ضليع هشام ويسمع حاس بيها نبت بسمر سوا وعمدا باب بهي دفعة الضليع رضى اندهت فضة ضليع رضى اندهت فضة ضلوع الريت صابنها تجري العين لفظ العين تجري العين العين لا تبشي على محسنها لا تبشي على محسنها ونت فاطمة وناحت مو عضيع لا كسرة ونت شافت محسنها على الغبرة ونت فاطمة وناحت مو عضيع لا كسرة ولا تآمين شافت محسنها على الغبرة فضة تصير عليها تشوف بوجنتها أثار صاطرة والزهرة تقوم يطيح هواية تألم العصرة صح ونادي يا زهرة يا مظلومة يا مسطورة فضة تصيد عليها تشوف بوجنتها أثر سطرة والزهرة بنت محمد تقوم تطيح هواية تألم العصرة سوت الزهرة علي تنادي تصيح عليه علي تنادي تصيح عليه علي انكتب سمع حالها تجري العين تجري قض العين تجري العين تجري العين لو تبكي على محسنها من شافت علي أخذه قامت لسمتي ضلعي طلعت ناد باب وياها الحسد من شافت علي أخذه قامت لزمتي ضلعت طلعت ناد باب وياها رسول الله خلوا عن أبو الحسنين صاحت بيت رسول الله خلوا عن أبو الصار رجع إلها ومنها ورم المتن ومنها ورم المتن تشكي الآه يا الله يا الله العين هاتت